السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقول، باب ذكر العقول. العقول جمع عقل وهو الدية، وأصل هذه التسمية أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، من هنا قيل له العقل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5، وفي الموضحة 5. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد ابن الحسن الشيباني، والحديث رواه النسائي وغيره، وهو حديث مشهور، والراجح أن إسناده مرسل. الراجح أن إسناده مرسل، لكن لأجزائه شواهد، لكل جزء منها شاهد أو شواهد، بها يصح هذا المعنى. والأنف إذا أوعي يعني إذا قطع كله، والمأمومة هي الشجة في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ، والجائفة هي الطعنة التي تصل إلى الجوف، والموضحة هي الشجة التي تكشف العظم، يعني تقطع اللحم وتصل إلى العظم. وهذا الحديث قال عنه ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روي مسندا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد. هذا الكلام يعني الذي يردده كثيرا ابن القيم، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال محمد بن الحسن: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. كما قلنا، عامة أجزاء هذا الكتاب كل منها له شاهد أو شواهد بها يصح هذا المعنى، وهي أن الدية الكاملة في النفس 100 من الإبل. وأعضاء الجسم على حسب تكرارها أو انفرادها، فما كان عضوا واحدا فيه الدية. ولذلك في هذا الحديث: وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل، لأنه ليس للإنسان إلا أنف واحدة. واليد للإنسان يدان، وفي اليدين 100، ففي كل واحدة 50، والأصابع 10، ففي كل أصبع من الأصابع يكون 10، لأن مجموعها 10 تكون 100 من الإبل. وفي الرجل كذلك، لأن للإنسان رجلين لو قطعا ففيهما الدية الكاملة، وفي إحداهما 50. وفي السن والموضحة، وفي السن 5، وفي الموضحة 5، يصل ويظهر ويوضح العظم. وهذا الحديث أو الكتاب، كتاب عمرو بن حزم الطويل، فيه أمور كثيرة، منها ما يتعلق بالديات كما في الجزء الذي رواه مالك هذا، وكما ذكرنا لكل جملة من هذه الجمل شواهد أو شاهد لها صح، وعلى ذلك العمل عند الفقهاء. قال: باب العمل في الدية. حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000 درهم. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري. قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. أهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. قدر عمر، وهذا من بلاغات مالك، يعني لم يسنده، لكن له ما يشهد له عن عمر رضي الله عنه أن الدية على أهل الذهب، يعني أهل القرى الذين ليست عندهم أنعام، لا إبل ولا بقر ولا غيرها، قوم وحدد وجعل الدية على من يتعاملون بالذهب 1000 دينار، ومن يتعاملون بالورق الفضة 12,000 درهم. وهذا التقويم من عمر رضي الله عنه بناء على أسعار وثمن الإبل في ذلك الزمان، فإن الأصل في الديات كما ذكرنا هذا الحديث أن في النفس 100 من الإبل، فإذا غلت الإبل ربما تقل أو يقل الذهب والفضة، وإذا رخصت ربما يكثر ما يساويها ويقومها من الذهب والفضة. ولذلك قال من قال من الفقهاء إن الأصل، وهذا الصحيح، إن الأصل في الديات الإبل، وتقوم لمن لا إبل عنده بثمنها في الزمان الذي يقضى فيه بالديات. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 سنين. قال مالك: الثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك، يعني لا تدفع الدية كاملة، وإنما تفرق وتقطع وتجزأ إلى 3 سنين أو 4 سنين، واختار مالك 3 سنين. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب والورق، ولا من أهل الذهب والورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب، يعني كل قوم بما يتعاملون به. فأهل الإبل الذين عندهم إبل وهم أهل البادية هؤلاء الذين ذكرهم هنا يعني يقول لا يقبل من أهل القرى فدية الإبل، أهل القرى ليس عندهم إبل، إنما يتعاملون إما بالذهب أو الفضة، فتقوم الإبل عليهم ويدفعون بالذهب لمن كانت معاملته بالذهب، وبالفضة ثمنها بالفضة لمن كان تعامله بالفضة. فلا يقبل من أهل القرى فدية الإبل ولا من أهل العمود الذهب والورق. أهل العمود هم أهل البادية الذين كانوا يطنون البوادي ويقيمون الخيام بالعمد، فقيل لهم أهل العمود. أهل العمود أهل البادية ليست عندهم دنانير ولا دراهم، وإنما تعاملهم والدية تكون عليهم بما عندهم من الإبل، فلا يؤخذ منهم ولا يقبل منهم الذهب والفضة. يقول ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب، هذا قول مالك الذي اختاره أهل المدينة، أن أهل كل مكان وموضع ومنزل تفرض عليهم الديات على حسب ما يتعاملون به، فأهل الإبل إبل، وأهل الذهب ذهب، وأهل الورق ورق، ولا تقبل الأغيار، يعني لا يقبل من أهل الإبل ذهب ولا ورق، ولا من أهل الذهب ورق ولا إبل، ولا من أهل الورق ذهب ولا إبل. والظاهر كما تقدم أن كل إنسان يؤخذ منه على حسب ما يتعامل به من نقود، وذلك يقوم بأسعار وأثمان الإبل في زمان القضية. قال باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة، يعني 100 من الإبل تقسم إلى 5 أقسام: بنات مخاض، بنات لبون، حقة، جذعة، 4 أقسام، كل قسم منها 25. هذا قول ابن شهاب، وهذا تفقه. دية العمد إذا قبلت، يعني إذا قبلت الدية ولم يكن هناك قصاص، إنما قبلوا الدية، فالدية في النفس 100 من الإبل، لكن تنوع وتصنف إلى هذه الأصناف: 25 بنت مخاض، وهي التي بلغت 2 ودخلت في الثانية، و25 بنت لبون، وهي التي دخلت في الثالثة، بنت مخاض أتمت السنة ودخلت في الثانية، وبنت اللبون أتمت 2 ودخلت في الثالثة، والجذعة التي دخلت في السنة الخامسة، والحقة التي دخلت في السنة الرابعة، التي تستحق الطروق أن يطرقها. وهذا التقسيم تفقه من الزهري رحمه الله تعالى. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه أتي بمجنون قتل رجلا. مروان بن الحكم عامل معاوية على المدينة، أرسل إليه يسأله وقد أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه، يعني ليس هناك قود من المجنون، يعني ليس هناك قصاص، وإنما تؤخذ منه الدية، القود يعني الدية. فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود. هذا رواه أبو مصعب الزهري عن مالك، وقد رواه البيهقي في السنن من طريق أبي مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إلى آخره. قال مالك في الكبير والصغير إذا قتل رجلا، يعني إذا اشترك في قتل رجل، إذا قتل رجلا جميعا عمدا أن على الكبير القتل وعلى الصغير نصف الدية. اشترك صغير وكبير في قتل رجل عمدا أن على الكبير القتل، لأن الأصل في القتل القصاص، وعلى الصغير نصف الدية، على فرض أنه لو حكم بالدية بينهما فيكون على الكبير نصفها وعلى الصغير نصفها، فالصغير ليس عليه قود وإنما القود على الكبير، فإذا أقيد من الكبير فإنه يبقى على الصغير نصف الدية. قال مالك وكذا الحر والعبد يقتلان العبد عمدا فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته. حر وعبد قتلا عبدا، الأصل أن العبد بالعبد قصاص أو أن بينهما القصاص، فإذا كان قد اشترك معه حر في القتل فتكون الدية عليهما الاثنين وليس على الحر قصاص، فيكون عليه نصف قيمة العبد لأن دية العبد هي ثمنه، فيكون عليه نصف الدية، والعبد الآخر الذي اشترك معه في قتله يقتل قصاصا. قال باب دية الخطأ في القتل. قتل خطأ. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات، يعني سبب الموت وطء الفرس على أصبعه. فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها، يعني أهل صاحب الفرس التي أجراها، تحلفون 50 يمينا أن موت هذا الرجل لم يكن بسبب إصابته من ذلك أو من تلك الفرس؟ فأبوا وتحرجوا، أبوا أن يحلفوا 50 العاقلة، فأبوا وتحرجوا وقال للآخرين أتحلفون أنتم، يعني المدعين، فأبوا، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين، يعني لأن هؤلاء لأنهم نكلوا عن اليمين وأولئك نكلوا، فجعل الدية نصفين، نصف على أهل القتيل ونصف على السعديين، فقضى بشطر الدية على السعديين. وهذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن. قال مالك وليس العمل على هذا، وليس العمل على هذا، يعني لا يعمل بهذا ولا يقبل هذا، ولم يعمل بهذا في المدينة كما قال مالك رحمه الله تعالى. قال وحدثني عن مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون، هؤلاء من فقهاء أهل المدينة الزهري وسلمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، كانوا يقولون دية الخطأ 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون ذكر ذكرا، و20 حقة، و20 جذعة. دية الخطأ بخلاف دية الحر، لأن الزهري في الأول الباب الماضي قال إن الدية تقسم 4، 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. هذا في دية العمد، يعني إذا قبلت، إذا قبلت دية العمد ولم يطلبوا القصاص. أما دية الخطأ فجعلها أخماسا، 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون ذكر، و20 حقة، و20 جذعة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان الصغار الذين لم يبلغوا الحنث، لم يبلغوا الحلم. قال: لا قود بين الصبيان، فإن عمدهم خطأ ما لم يجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم. يعني ما يفعلونه يحكم عليه بالخطأ، لا يكون عمدا. فلا قود بينهم، يعني لا قصاص بينهم. وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك أن صبيا وكبيرا، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتل رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. لو أن صبيا وكبيرا قتل رجلا حرا خطأ، القتل الخطأ فيه الدية، قتل الخطأ فيه الدية، فالدية تنقسم على المشتركين في القتل صبيا كان أو كبيرا، كل واحد منهما عليه الدية، لأن الصبي ليس عليه قود وليس عليه قصاص فعليه الدية، فتكون الدية نصفين بين الكبير والصغير. قال مالك: ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه وتجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفي عن ديته فذلك جائز له. يعني إن كان له مال والدية تبلغ ثلث هذا المال فعفي عن ديته فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته، يعني لا يملك إلا مالا إلا ما يبلغ الدية، جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به، لأن الإنسان له حق التصرف في ثلث ماله. الشاهد من هذا أنه لا قود بين الصبيان ولا يقاد من الصبي، وإنما سواء كان عمدا أو خطأ، وإنما الخطأ لا قود فيه، وإنما عليه الدية، وإن كان منفردا بالقتل فالدية، وتكون الدية على العاقلة كما هو معروف. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.